الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه الدعوة إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى فمن يهديه من بعد الله أي لا أحد يهديه، وقد سد الله عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الرواية، وما ظلمه الله ولكن هو ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة الله تعالى عليه. أفلا تذكرون ما ينفعكم فتسلكونه وما يضركم فتجتنبونه. ففي هذا ذكرى لمن تذكر فيراجع نفسه فيرى ما ينفعه فيتبعه وما يضره فيجتنبه. وقالوا أي منكروا البعث، قال من ينكر البعث: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي إن هي إلا عادات وجري على رسوم الليل والنهار، يموت أناس ويحيا أناس، وما مات ومن مات فليس براجع إلى الله ولا مجازيه بعمله. هنا ومن وما مات وأصاب ومن مات. نعم. وفي قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، استدل العلماء في هذا أن حرف العطف الواو لا يلزم بالضرورة يكون للترتيب، فقد يكون فيه تقديم وتأخير. فهؤلاء ينكرون البعث ويقولون أنهم لا يحيون بعد الموت، لا يحيون ولا بعث ولا شيء. فكيف جاءت الآية إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا؟ هم يقولون إذا ماتوا لا يوجد بعث، فهذا الواو ليست على الترتيب بالضرورة. فالمقصود نموت ونحيا أي نموت نحن ويحيا أناس آخرون، أو يحيون إلى الموت ثم يموتون ولا حياة بعد ذلك. فقال بعض أهل العلم أن الواو لا تفيد الترتيب، وإنما المقصود يحيا أناس يحيون ثم يموتون ولا يعادون. وقيل المقصود يموتون هم ثم يحيا أناس آخرون. وقوله هذا صادر عن غير علم، ولهذا قال جل وعلا: إنهم إلا يظنون، فأنكروا المعاد وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل دلهم على ذلك ولا برهان. إن هي إلا ظنون واستبعادات خالية عن الحقيقة، ولهذا قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهذه جراءة منهم على الله، حيث اقترحوا هذا الاقتراح وزعموا أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان بآبائهم، وأنهم لو جاءوهم بكل آية لم يؤمنوا. إلا إن تبعتهم الرسل على ما قالوا وهم كذبة فيما قالوا. هكذا المعادون للرسل، كلما جاءهم رسول طالبوه بآية وطالبوه بماذا؟ بشيء، ولكن في الحقيقة لو جاءهم بمثل تلك الآية لما اتبعوه، كما قال جل وعلا في غير ما آية، كما في سورة في أواخر سورة العمران، وأيضا في غيرها من السور، وأنهم كلما جيء لهم بآية ادعوا ماذا؟ أنهم لو جاءتهم آية كذا كذا وكذا لاتبعوا. والحقيقة أن تلك الآية التي طالبوا بها قد جاءهم بها رسول من الرسل السابقين ولم يؤمنوا، فهذا حالهم كما قال جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءت كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال وأنهم لو جاءوهم بكل آية ما يؤمنوا إلا إن تبعتهم الرسل على ما قالوا وهم كذبة فيما قالوا إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. فطلب منهم كفار قريش أن يجعل لهم الجبل ذهبا، الجبل من ذهب فيؤمنوا به. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم جبريل قال إن شئت صيرت لهم الجبل ذهبا فمن كفر بعد ذلك فأعذبه عذابا أليما، ما في باب ما لا توبة بعد ذلك، ليكفر فلا توبة لهم، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة. فقال صلى الله عليه وسلم بل تفتح أبواب التوبة، وهذا على غير قوم عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد ذلك فإن منكم بعد ذلك فإني أعذب عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. وهم كذبة فيما قالوا، وإنما قصدهم دفع دعوة الرسل لا بيان الحق، قصدهم دفع دعوة الرسل لا بيان الحق. قال الله تعالى قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإلا فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى قلوبهم لعملوا له أعمالا وتهيئوا له، لكن قلوبهم خاوية ولا يعلمون حقيقة العلم، ولهذا قالوا مثل هذه الأقوال التي ليست هي مبنية لا على دليل ولا على برهان، بل هي مجرد ظنون أرادوا بها رد دعوة الرسل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا